والفخر من لم يزل سكران في دعة من خمرة الوصل لا من خمرة الذات يزور معالي القربى وزوجتي ذاك الضريح بتطويل الإقامات حتى لقد قال في يوم لزوجته بنتي رشيد مع زلفى عظيمات أما رأيتيني أدعو بالتطاول إذ أرى من الصالحين الآتي فالآتي وقال لم يبق من سهل ولا جبل إلا ملان بأرباب العنايات من الملائكة بل والصالحين فهم حضري حضور للإجابات وشيخنا عمر المحضار متخذ زيارة القطبين في من أصل الرياضات فالجد والاجتهاد كان منه إلى أن فاز بالقرب مع أسنى الفتوحات والعيدروس بن أبي بكر يعظمها فرد الزمان وعدا في البليات تكسيل أقوام سوء لا خلاق لهم ولا سبيل إلى سعي لخيرات تكسيل أقوام سوء لا خلاق لهم ولا سبيل إلى سعي لخيرات يحذرنا عوام المسلمين بتنفير القلوب وإدخال الشكوكات وذاك من جهلهم إذ فضلها حرموا ولم ينالوا فيوضات المنوحات فساكنوا حضر موت الكل قد سعدوا به ونالوا به أعلى المقامات فوالمحقق والمشهور عن جمل بل عن ألوف لكوك في مقالات عن أهل شرع وجمع للعلوم وكشف للحقائق أرباب الدرايات وأشبع الفصل في هذا وحققه نقلا وكشفا وأعمالا لساداتي وصنوه الشيخ نور الدين من جمع العلوم نقلا وعقلا ذو الكشوفات قد جاء في قوله أن زيارته من أفضل القربات والمذوبات وأنه لم يزل من قبل عن سلف يزار في خلف غزر الجموعات من الأئمة والعراف والصلحاء والأولياء ذوي عزم ونيات ولا معارضة فيها لمعترض إلا لمن شذ من أهل الغوايات ممن يريدون أن يطفوا بقولهم نور الإله وكم تأتي دلالاتي لزائره فكم قد حصلوا منحا عظيمة واستفادوا من جذوباتي وشاهدوه عيانا يقظة وبدت أنواره فهم أهل الكرامات وقال شعرا لآداب الزيارة قد حوى جميعا ومطلوب التلاوات بل قال إنا جميع الأولياء هنا منه ولو فرقوا أوج المقامات. فانظره تحظى فمت طويل مقصدنا، واعمل بما فيه واحفظ للأمانات. ونجله عابد الرحمن من كشف الغطاء عنه بإظهار الخفيات. جم العلوم وحلال الغوامض ذو الخمول، لم يحتفل قط بعاداتي. القانت الصابر الأواب من قتل النفس بإدمان أذكار وطاعات. فانظر قصيدته والمحم قاصده، وما له من بشارات خفيات. ونشره القول في من زار من بعد أيضا وقرب، وفاز بالعطيات. فلا سبيل إلى ذكر الذي جمعت ممن سقوا كاس خمرات مصفات. ونجله الشيخ قطب العارفين شهاب الدين أحمد سلطان البريات. يدعو إليها وحظ الناس قاطبة على الزيارة في حقب وأوقات. استخلب الشيخ أبا بكر بن سالم عند العجز منه وخص بالبشارات. بجنة الخلد من قد جاء يبشره، بالناس زاروا وعادوا بالسلامات. يا رسول الله اللهم صلِّ وسلِّم عليه صلى الله عليه.